حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هنا يقول عن عبد الله، من عبد الله؟ ما الدليل؟ لأنه تلميذ عبد الله بن مسعود. طيب، لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بظلم شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. كلنا عندنا ظلم، الإنسان ما يخلو، غيبة، نميمة، تقصير في واجب وما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس بذلك، يعني ليس بهذا الذي ظننتم أن المراد به أي ظلم. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ وهنا قال إلى قول لقمان، مع أننا نقول قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فكيف الجمع؟ نقول القول ينسب إلى قائله ابتداء وإلى ناقله بلاغا، عرفتم؟ ها؟ القول ينسب إلى قائله ابتداء وإلى قائله بلاغا، ناقله وإلى ناقله بلاغا، وإلى ناقله بلاغا. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين؟ فنسب القول إلى جبريل لأنه بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فنسبه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغه أمته. فهنا نسب القول إلى المبلغ. إذن قول لقمان ينسب إلى لقمان لأنه قاله ابتداء، وينسب إلى الله عز وجل لأنه بلغه عنه، بلغه عنه. وفي هذا دليل على أنه لا يلزم من القول أن يكون باللفظ، لأن لقمان لم ينطق بالعربية وإنما كان ينطق بلغته، ومع هذا نسب القول إليه مع أنه باللغة العربية. وبهذا نعرف أن الحديث القدسي الذي أضافه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله لا يلزم أن يكون هو قول الله باللفظ، بل هو قوله بالمعنى نقله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه. لأن ولذلك لم يكن له حكم القرآن، ولو كان كلام الله حقيقة لكان له حكم القرآن، إذ لا فرق بين أن يأتي به جبريل إلى محمد أو أن يرويه محمد عن الله. بل قد نقول إنه فيها لو قلنا بهذا القول للازم أن يكون الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. كيف ذلك؟ لأن الرسول أخذه عن الله عن الله، والقرآن أخذه عن جبريل عن الله. طيب، وقوله ألا تسمعون إلى قول لقمان إلى آخره، فيه إشارة إلى أن شرعا من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وأنه لا حرج على الإنسان أن يستدل بشرع من قبلنا إلا إذا خالف شرعا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.